قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل الطاعة من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. قوله رحمه الله: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، لأدلة كثيرة في الباب، منها حديث أنس متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، شعيرة حبة الشعير، ثم قال ما يزن برة، ثم قال ما يزن ذرة، يعني يخرج من النار هؤلاء برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه منها، يعني في الحديث قال الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه منها. الحديث، وقوله رحمه الله تولى أهل معرفته، هذا التعبير من المصنف رحمه الله فيه قصور، هذا التعبير من المصنف رحمه الله فيه قصور وإيهام، أن الإيمان هو مجرد المعرفة، أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقول الجهمية، وهذا باطل. فلو قال أهل طاعته لكان أحسن وأوضح، أهل طاعته لكان أحسن وأوضح. قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، أي أهل الجحود والكفر والتكذيب، الذين قال الله فيهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ق قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. وقوله اللهم يا ولي الإسلام إلى آخره، يعني قولي عند قولي حتى نلغك به، في نسخة ثبتنا على الإسلام، يعني بدل مسكنا بالإسلام، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. وهذا الحديث رواه الخطيب في تاريخه، عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا ولي الإسلام. وذكر الحديث وهو في الصحيح الألباني برقم 1833. ومناسبة ختم الكلام بهذا الدعاء أنه سأل الله التثبيت ألا يضله الله مع أهل الضلالات، فهذا من الحكمة أن الإنسان لا يغتر بعلمه، لا تغتر بخيرك فصاحتك وعلمك، فهذا من الحكمة أن الإنسان لا يغتر بعلمه، وقوله رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ونصلي على من مات منهم، هذا فيه رد على الخوارج الذين لا يرون الصلاة إلا خلف أنفسهم، ولا يصلون خلف غيرهم بناء على تكفيرهم للعصاة. الخوارج عندهم كل عاصي كافر، فهم لا يصلون خلف أحد من المسلمين، لأنهم قال على تكفيرهم للعصاة ولا يصلون على من مات من المسلمين. إلا خلف أنفسهم ولا يصلون خلف غيرهم بناء على تكفيرهم للعصاة ولا يصلون على من مات من المسلمين، لأنهم يعتبرونهم كفارا. أما أهل السنة فيصلون خلف البر والفاجر من المسلمين، ويعتقدون صحة الصلاة خلفه، مع أنهم يرون أن الصلاة خلف البر أفضل، لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي الإمام الفاجر الفاسق الذي لم يصل بالفجور والفسق والكفر صني وراءه، فإن أصاب فلك وله، وإن أخطأ فلك صلاته وعليه إثمه، لك صلاتك وعليه إثمه. وأما حديث صلوا خلف كل بر وفاجر وحديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله فهما ضعيفان. قال العلامة الألباني: ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق، يعني ليس هناك دليل يقول الصلاة خلف الفاسق لا تصح، باطلة. ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق. وحديث اجعلوا أئمتكم خياركم ضعيف جدا. انتهى كلامه. وقوله رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد رحمه الله أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، كالعشرة رضي الله عنهم. قال ابن أبي العز: وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال الأول أنه لا يشهد لأحد إلا الأنبياء جماعة من أهل السنة من السلف يقولون ما نقول لأحد في الجنة إلا الأنبياء فقط، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، وهو مردود بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالجنة، يا رسول الله قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة، فهذا القول مردود. الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، يعني من جاء النص أنه في الجنة نقول في الجنة نشهد له، وهذا قول أكثر العلماء وأهل الحديث. الثالث أن نشهد للجنة لهؤلاء، أي الذين شهد لهم الدليل، ولمن شهد له المؤمنون، أي من أثنى عليه المؤمن خيرا نقوله في الجنة. هذا القول الثالث، أن نشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، لحديث أنس متفق عليه أنه مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال وجبت ثلاثا، وجبت وجبت وجبت، فقال وجبت ثلاثا. قال عمر وما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وجبت لها الجنة. والصحيح هو القول الثاني، لأن هذا يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، قال وجبت، أطلعه الله أن هذا وجبت له الجنة. في الحديث أنتم شهداء الله في الأرض. وقوله رحمه الله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله، ونذروا سرائرهم إلى الله. تقول هنا لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، إنسان يظهر لك الإيمان، يظهر لك الخير، يظهر لك الصلاة، تحكم عليه بظاهره. لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن النطق عن الظن، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال عمر كما في الصحيح من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ونظر وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه، وإن قال إن سريرته حسنة. انتهينا من درسنا اليوم في هذا الكتاب، وحقيقة استفدنا كثيرا من المباحث في هذه العقيدة، أكثر وأوسع من الواسطية ولمعة الاعتقاد، استفدنا منها كثيرا ومسائل كثيرة لعلكم أو لعلنا لم نسمع بها إلا الآن، وإن كنا الحمد لله قد درسناها، لكن أعني بهذا التفصيل لأن الشرح والتدريس غير الدراسة لما تدرس، بخلاف لما تشرح وتحضر وتراجع المسائل.